السلام عليكم. الحين ترى هذه القصة قصة رعب، فأنا قاعد أحذركم من الآن. وبالمناسبة إذا شفتوني يوم الأيام ما قدرت أصور، يعني بحسب الظروف ولا حصل شيء لا سمح الله، ترى أنا متواجد دائما في الانستغرام. الانستغرام ترى الحلو فيه إني قاعد أنزل فيه فيديوهات نادرة وفيديوهات يعني تحصل للجرائم وقصص ممكن انك ما تشوفها يعني في مكان ثاني، فأحطها دائما في حسابي على الانستغرام أول بأول، يعني بشكل يومي أنا متواجد في الانستغرام. لكن طبعا أنا حاط الحساب خاص لأني أحاول لما أقبل الإضافات أحرص إنه ما يكونون صغار في العمر، يعني تعرفون أكاونت للجرائم وما ودنا الصغار هذول يتأثرون، فإن شاء الله. لكن أنا أقبل أول بأول الإضافات. أتمنى أنكم تضيفوني على الإنستغرام، حسابي موجود الرابط أسفل الفيديو، تضغط عليه يوديك على الحساب على طول، أو تكتب أبو طلال الحمراني في الإنستغرام راح يبين معك. قصة الليلة حصلت قبل 3 سنوات في 2018 تقريبا. في واحد من أهل العين لكن ساكن في دبي، هذا عنده وظيفة ودوامة وكذا، وطلبوا منه شهادة أنه يعرفون أن أبوه متوفي، لكن علشان الظهر بيعطونه شيء يعني علاوة أو زيادة أو شيء يعني، أو بيسجل البيت باسمه، فيتأكدون أن أبوه متوفي. قالوا له جيب لنا شهادة وفاة، راح جاب لهم شهادة وفاة أبوه الله يرحمه. بعد فترة اتصلوا عليه قالوا له تعال يبا ترى أنت مو مضبوط. قال لهم أفا ليش؟ قالوا له شلون جايب لنا شهادة وفاة مزورة إن أبوك متوفي علشان بس تبي تأخذ مستحقات أنت ما يعني ما تستحقها يعني؟ قال شلون أبوي متوفي يا جماعة، شو السالفة؟ قالوا لا يبا شلون متوفي وأبوك إلى الآن يستلم إعانة من الشونة مثل عندنا وزارة الشؤون في الكويت أو في الدول الثانية، يعني هي الجهة تكون جهة حكومية وتصرف على كبار السن أو اللي عندهم ظروف خاصة يستحقون إعانات وكذا، فيصرفوا لهم مبالغ اللي هي نفس الرواتب. فقالوا له أبوك إلى الآن ياخذ من الشونة اللي في العين مسقط رأسك إلى الآن ياخذ رواتب، شلون ياخذ رواتب وهو أبوك متوفي؟ كلم لا يبا مستحيل، أبوي ما ياخذ، وأنا أسبق أني رحت لهم وعطيتهم شهادة وفاة وقطعوا عنا الإعانة هذه أو الراتب. قالوا روح راجع يمكن عندهم خطأ في السيستم أو الجهاز الكمبيوتر مالهم. قال ما في مشكلة، ويروح إلى الشونة في العين. السلام عليكم. عليكم السلام. قالهم يا جماعة أبوي متوفي وأنا سبق أني جبت لكم شهادة وفاة علشان توقفون الراتب، وأنا دوامي يطلبون مني الحين إثبات أن الوالد ما يستلم أصلا راتب، وأنا جايب لهم شهادة وفاة لكن ما هم صدقين، يعني لأن أنتم قاعد تنزل راتب أبوي، شلون ينزل راتب أبوي وما قاعد ينزل بحسابه؟ أبوي متوفي. شيكوا قالوا لا يبا أبوك فعلا قاعد يستلم رواتب. بسم الله الرحمن الرحيم، يبا أبوي متوفي. قالوا لا أبوك مو متوفي. شلون مو متوفي؟ أنا صار لي سنين الحين يعني مسلم لكم شهادة وفاة وزين الرواتب هذه وين راحت؟ ما قاعد تنزل. قالوا لا يبا قاعد تنزل بحساب أبوك. لا وقاعد يسحبها أبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا خلاص يبا احنا نفتح تحقيق في الموضوع ونفهم السالفة. ما اعرفه وش القصة. قال يبا احنا ما عندنا شيء خطأ هنا، يعني تبي الحين تعطينا شهادة وفاة ونسوي لك انقطاع يعني اللي هو الراتب ونبلغ ان ابوك متوفي من هاللحظة ما في مشكلة، بس الفترة السابقة ابوك كان يستلم. قال لهم يا جماعة ما يصير شلون يستلم ابوي متوفي؟ قال والله شوف روح راجع دوامك اللي في دبي. يوم راجع دوامه كبر الموضوع وحولوه للتحقيق، والتحقيق حولوهم للنيابة وقعدوا يبحثون في الأمر. اللي في دبي اللي هم المؤسسة الحكومية اللي في دبي تراسل العين وتحاول تعرف الخطأ وين. يعني الموضوع مو هني، لا الموضوع أكبر من كذي. قامت تتوالى عليهم البلاغات، مرة يجيهم هذا بعد فترة تجيهم مرة نفس السالفة، تكلم عن راتب زوجها انه ينزل ولكن هي ما قاعد تستلم، وهي سبق ان مبلغة ان زوجها متوفي. وهالموضوع وين؟ في شونة العين. يكلمونهم هناك يتأكدون من الجهاز ومن السيستم، يقول لا وضعنا طبيعي وما في خطأ، وفي شيء غلط، في شيء قاعد يحصل. المهم تعقدوا وإلى الآن يبحثون، وتعرفون الإجراءات هذه تحتاج إلى بحث طويل. يعني في شيء خطأ، لكن وين ما هم عارفين، لا اللي في العين ولا اللي في دبي. شوي ويجيهم بلاغ، طبعا بعيد عن هالموضوع، بلاغ قالوا في فلبينية بشكارة أو شغالة تعمل في محل للخياطة، وهو محل بسيط جدا، يعني اللي يفصلون فيه الدراريع النسائية أو القفطان وكذي، يعني ما أدري شو يسمونها. المهم فهذه الفلبينية مشتبهين فيها بشنو؟ جتهم يوم الأيام إلى أحد محلات الصرافة اللي تحويلات الأموال يعني خارج البلاد، وحولت مبلغ 400,000 درهم مرة واحدة. فبلغوا مشتبهين فيها، من وين لها هذه؟ أخاف إن يعني سارقتهم من أحد مثلا، ناصبة على أحد مثلا، لأن إيه مسماها يعني شغالة، مو معقولة راتبها 400,000 درهم. يعني قالوا إيه نعم فعلا، يوم شيكوا عليها على التحويلات سابقة ولا محاولة بلاوي، مرة 500,000، مرة 1,000,000، مرة 200,000، مر من وين لها؟ لا، والمصيبة الأكبر أنها كذلك قاعدة تستقبل حوالات من ديرتها من فلبين مبالغ كذلك كبيرة. قالوا لا يبا هذه جيبوها. المهم سووا عليها ضبط وخذوها من مكان عملها للتحقيق. قعدوا يسألونها من وين لك المبالغ هذه؟ ناصب على أحد، بايقة شيء، طايحة على كنز، شه من وين لك المبلغ هذا؟ قالت والله أنا شغالة في خياطة، يعني محل خياطة، وصاحبة المحل هي اللي تعطيني المبالغ علشان أحولها للفلبين وأستقبلها حوالات بنكية وأرجع أسلمها المبلغ وتعطيني جزء منه، يعني كأنه غسيل أموال. يعني تبي تضيع مصدر هالأموال، ترسل مبالغ مثلا يعني 400,000 درهم حق أهلها في الفلبين، يقومون يرسلوا لها المبلغ نفسه عن طريق البنك، فتقوم هي تسلم 300,000 حق كفيلتها أو صاحبة المشغل وتأخذ 100,000 لها، وشغالة صار لها يعني أكثر من سنة. قالوا زين جيبوا الكفيلة هذه صاحبة المشغل، معقولة مبالغ هذه اللي قاعد تطلعها من شنو؟ يعني من المشغل؟ مشغل يطلع كل هالمبالغ؟ مستحيل. يوم راحوا وبدت البحث والتحري على المشغل، ولا مستحيل يطلع، يعني شغل نايم، وأصلا يعني المحل لو كان أصلا في وسط السوق ما يطلع الملايين هذه. اشتبهوا في مصدر الأموال. المهم قعدوا يدورون هذه ما تقعد راحة اللي هي صاحبة المشغل. يوم استعلموا عنها، ولا ما ودي أقول اسمها لكن بحرف الميم، هي طبعا امرأة إماراتية عمرها تقريبا 49-50 سنة تقريبا، لقوا أن هذه أصلا ما عندها إلا المحل هذا الصغير، والمحل ما قاعد يطلع، وظيفتها الأساسية تعمل موظفة. وين يا أبو طلال؟ في الشونة اللي في العين اللي عليها المشكلة هذه. هني اربطوا هالسالفة بسالفة البلاغات اللي قاعد تجيهم والقضية اللي قاعد يتحرون فيها. وش المصادفة الغريبة ان هالموظفة تداوم في نفس المكان اللي هم يتحرون عن الاموال الكثيرة اللي قاعد تصرفها الشونة وما قاعد توصل حق اصحابها المستحقين، لان اصحابها اصلا متوفين لكن ما قاعد توصلهم، ما هم فاهمين شلون ما قاعد توصلهم. يوم قارنوا السالفة ولا المبالغ تقريبية تعادل مبالغ المصروفة من الشونة، قالوا شلون؟ لكن تعرفون انتم الشونة إدارة كبيرة، يعني ما هي موظفة بروحها عشان تلعب في الأموال وتاخذ راحتها، أكيد في ناس متعاونة معاها، يعني أكيد في مدير ومدير مالي ومدير إداري وفيه المحاسبين شلون طافت على هذول كلهم وقدرت هالموظفة مثلا تسحب هالمبالغ؟ لا لا لا، أكيد متعاونين معها. قعدوا يتحرون على هالسالفة، قالوا ما احنا ضابطينها الحين لين نعرف، لأن إذا ضبطوها ممكن أن ينكشف السر وأن يقومون يأخذون حذرهم. فقعدوا يتحرون على الشونة نفسها، هذه الموظفة شنو علاقتها مع المدير والموظفين؟ شافوا أن الكل يعني يخدمها والكل يحبها والكل ينفذ أوامرها. بعد ما عجزوا قالوا يبا خلاص خلونا نسوي عليها الضبط وحضار، وعلشان نعرف المبالغ وين قاعد تخبيها لأنها مو موجودة بحساباتها. قالوا أكيد موجودة في بيتها. راحوا إلى البيت اللي هي مستأجرته، طقوا الباب ما حد فتح لهم، راحوا للجارة جارتها، فسلام عليكم. عليكم السلام. قالوا لها احنا نبي جارتك هذه ميم. قالت ما ادري عنها وكذا، وهم يسولفون معاها ولا تو واقفة عند بيتها ودخلت. ارجع مرة ثانية يطقون الباب ما تفتح. طلعوا ان النظام شنو، مهما احد يضرب الباب طنش لا تفتح له، كأنك مو موجود داخل البيت. عرفوا ان هذه متعمدة يعني، وخصوصا من اكتشفوا ان اصلا في وجود اشخاص داخل البيت يعني، وسمعوا صواتهم وحسهم داخل البيت مو راضين حتى يتجاوبون او يفتحون الباب يعني. قالوا بس احنا لازم ناخذ اذن النيابة ونقتحم البيت. فعلا بعد ما اخذوا اذن النيابة وقعدوا يضربون الباب يضربوا الباب، احنا شرطة احنا المباحث احنا البحث والتحري، افتحوا الباب. ما حد فتح، اكسروا الباب ودخلوا. وكانت هني المفاجأة، سالفة ما تطري على بال بشر. رجال البحث والتحري أول ما فتحوا الباب شافوا شيء غريب في البيت، شافوا فيه كلبين مربوطين عند الباب، لكن الكلبين هذول مكسر رجولهم. الكلبين هذول عايشين وياكلون وجنبهم ماي واكل وكذا، لكن رجولهم كسره يعني ما يقدروا يوقفون بس ينابحون وهم قاعدين. منظر غريب جدا، بسم الله شنو هذا. المهم دخلوا لقوا داخل البيت اربع رجاجيل قاعدين في الصاله، خافوا بعد ما عرفوا ان هذول المباحث كذا، قعدوا في الصاله وناطرين يدخلون عليهم. ولا هذول أربعة من أحد الدول الأفريقية، أشكالهم مرعبة ولابسين لبس غريب. قال بسم الله هذول شنو؟ يكلمونهم ما يتكلمون عربي، ما يعرفون اللهجة العربية. المهم ألقوا القبض عليهم كلبجوهم. وين فلانة وين فلانة؟ ولا متخبية في أحد الغرف في الدور الأرضي يعني. ألقوا القبض عليها، تعالي يبا أنت مطلوبة وكذا، أنت ليش ما تفتحي الباب وليش متخبية؟ ومنو هذول الأربع الأفارقة اللي قاعدين هني؟ شنو علاقتك فيهم؟ وبعدين وين عيالك؟ مو عندك ولدك الكبير هذا ضابط طلع عندها واحد من عيالها؟ طبعا عندها عفوا بنت وولد، بنتها متزوجة وولدها الكبير ضابط مو متزوج. قالوا لها وين ولدك؟ مو عايش معاك الضابط وكذا؟ قالت لا مو عندي. وبنتي متزوجة ورايحة في بيت زوجها وأنا مطلقة من زمان. قالوا زين شنو هالأفارق اللي عندك هذول وشنو علاقتك فيهم؟ قالت لا هذول جايين زيارة. يوم قعدوا يفتشون في البيت ولا هذول أصلا مقيمين داخل البيت، لأن موجود كل واحد فراشة موجود وأغراضه وكذا في شيء غريب. زين شنو قصة الكلبين هذول اللي كسر رجولهم عند الباب؟ من اللي كسر رجولهم وليش وليش حاطينهم عند الباب؟ ما تكلمت. قاموا يكملون بحث ودخلوا معاهم الأدلة الجنائية والتحفظ يعني علشان يدورون على المبالغ. طبعا لقوا عندها مبالغ بالملايين، أم صفطتهم وحطتهم في خزان عندها. اصعدوا الدور الأول وكانت هذه عاد الصدمة اللي خلت رجال الأمن فعلا يخافون، لأن المنظر كان غريب جدا جدا. يوم دخلوا غرفة غرفة، كل ما يفتحون غرفة من الغرف الدور الأول اللي فوق ينصدمون يلاقون غرفة فاضية فيها أقفاص، وكل قفص فيه كلب. زين وقدام الكلب في نفس البوكس الصغير كذي، وفي بعض الصور وأغراض شخصية يعني حق أشخاص. يعني استغربوا شو السالفة هذه، يعني تبيع كلاب ولا تربيهم؟ لكن الكلاب هذول مبين كلاب شواري، يعني اللي هذول سايبة يعني تصيدهم وتحطهم داخل هالقفص. زين شنو الأغراض هذه اللي صور؟ في مرة يشوفون صورة رجل، صورة مرة، صورة كذا. منو هذول الأشخاص اللي كل صندوق قدام كلب يلقون عنده صورة حق شخص وأغراض شخصية، ولاعة يلقون مثلا أغراض يعني شعر شيء كذي؟ أول غرفة فيها أربع أقفاص كلاب، الغرفة الثانية نفس الطريقة، والغرفة الثالثة والرابعة مليان الغرف بالكلاب. شو السالفة؟ شيء ما يدش العقل. طبعا كان الوضع رعب جدا، يعني يشوفون شعر وهذول أفارقة وهذول، مع احترامي حق الأفارقة مو كلهم يعني، طبعا أنا أقصد دولة معينة، أنا ما أعرف إيش اسمها الدولة يعني اسمها يعني ما فهمته. لكن هذول بالنهاية السالفة اطلعوا يسوون سحر، وهذه جايبتهم عشان يسحرون الأشخاص اللي حاطوا صورهم في العلب اللي أمام قفص كل كلب فيهم. منو هذول الأشخاص؟ اكتشفوا بعدين رجال الأمن أن هذول الأشخاص هم موظفين الشونة اللي إيه داوم فيها. معقولة؟ إيه نعم معقولة، مسوية سحر حق كل موظف موجود في الشونة من المدير وانت رايح. لذلك رابطتهم بسحر أسود، وهذا السحر طبعا باعترافاته هذا السحر يتوجب أن يكون المسحور يعني اللي يسوون فيه السحر كائن حي، الدم يمشي بعروقه، يعني ما يكون ميت أو سحر ويرمونه مكان، لا لازم يسحرون مثلا كلب ولا أي حيوان، لكن يكون الحيوان هذا عايش يعني الدم يمشي بعروقه. دام أن هذا عايش ومربوط بالسحر، الشخص المسحور هذا يكون يعني تحت طوع أمر اللي يسوي له السحر. لذلك هذه كانت ساحرة جميع الموظفين اللي يداومون معاها. شو تسوي؟ تنتظر أي شخص يجي مثلا يقدم بلاغ أن أبوه متوفي ولا أمه متوفية ولا أخوه ولا زوجها ولا أي أحد، ويطلب أن إيقاف الرواتب اللي قاعد تنزل، تأخذ منه شهادة الوفاة. شو تسوي؟ ما تدخل الشهادة في السيستم، ما تبلغ يعني ان في قاعدة البيانات ان هذا الشخص متوفي، لا، عشان الراتب يكمل. لكن بدل ما يتحول الراتب على الحساب البنكي ماله، تحط حسابها ايه البنكي، وفعلا الحسابات تنزل يعني المبالغ هذه تنزل في حسابها وهذه تسحبهم كاش وتقوم عاد يعني تحاول تشوف لها طريقة تغسل فيها الأموال، تخلي هالفلبينية ترسل للفلبين وتستلمهم عن طريق البنك عشان يعني تأكد أنها يعني الموضوع جاي من بنوك ولها أساس المبلغ، وتدخلهم في حساباتها وبعدين تأخذهم معاها ورقة، كل مبلغ عندها ورقة من البنك إن هي صاحب المبلغ الفلاني، فتصبح الأموال نظيفة وتقدر تتصرف فيهم. مرأة في قمة الخباثة والدهاء الشيطاني بصراحة، ما أخذ عشرات الرواتب من الناس اللي توفوا الله يرحمهم، ما حد يعني وبلغوا، لكن هي ما بل يعني ما أثبتت أنهم في الجهاز أنهم متوفين عشان يستمر صرف الرواتب. يعني تخيل صار لها أكثر من 3 سنوات على هالطريقة، كم يعني حجم المبلغ اللي قدرت تاخذه وتسرقه منهم. ما لكم بالطويلة، تم إلقاء القبض على المشاركين معاها اللي هم اللي قاعد يدورون لها عملية السحر، وكذلك على الأربعة، وكذلك على الفلبينية اللي تشتغل معاها في المشغل بتهمة غسيل الأموال، وعلى الموظفة هذه، وتم الحكم عليها بالسجن 15 سنة في موضوع اللي هو الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة. لكن قضية السحر إلى الآن متداولة في أروقة المحاكم، ما خلصوا منها، وأنتم عارفين تصنيف قضية السحر معقدة جدا، لكن يتم مرات يعني الحكم على قضايا السحر كأنها يعني عملية نصب واحتيال، لكن هذه ما فيها نصب واحتيال على أشخاص، اللي هو السحر أنا أقصد، ما هي يعني موجهة ضد أشخاص، لا هي استغلال للأشخاص علشان تمرر فيهم معاملات. فالموضوع جدا معقد وإلى الآن ما تم الحكم عليه في موضوع السحر، لكن الحمد لله قدروا رجال الأمن يعني يفكون السحر المربوط في الكلاب، ورجعوا الموظفين يعني مرة ثانية إلى وعيهم، كانوا ماشين مسبهين ما يردوا لها طلب، وكانوا يطيعونها في أي أمر، تقول له حط لي حساب هذا يقول له حاضر، سو كذا يقول لها حاضر. لكن بعد ما شالوا السحر والكلاب اللي كانوا حاطينها في البيت، الحمد لله الله فكهم من يعني السحر هذا، الله يكفينا الشر. والسحر الأسود ترى معروف دائما هو سحر قاتل، ولها أنواع، يتم ربطه بحيوانات أو يتم إطعامه للشخص عن طريق الفم، يعني أعوذ بالله من السحر، يعني يعتبر طبعا شرك في الله ومصيره جهنم لا شك اللي يستخدمه. الله يحفظكم ويحميكم، وهذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.